بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. يبين الله سبحانه وتعالى نعمته ومنته على عبده نبيه وكريمه ورسوله موسى وأخيه هارون ومن معهما من المؤمنين، وعلى عباده المؤمنين جميعا، إذ هذه الآية من آياته التي يشعر كل مؤمن بمنة الله عز وجل عليه بها، إذ من على عباده المؤمنين بالنصر. صفحة من تاريخ النصر للمؤمنين، يوم من أيام الله عز وجل، كما أن موسى شكر نعمة الله عز وجل عليه بنجاته وهلاك فرعون، فنحن نشكره تبعا له في ذلك، فحق علينا أن نشكر الله عز وجل على نعمته على عباده المؤمنين بما تم في هذا اليوم من النصر المبين. وأوحينا إلى موسى، تشريف لموسى صلى الله عليه وسلم بوحي جديد في هذا الموطن، المعلوم بأن موسى صلى الله عليه وسلم يعلم أن آيته ومعجزته هي العصا التي تنقلب حية، وأن ما فيه التحدي هو هذه الحيات والعصي التي جعل خيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فكان ذكر الوحي إلى موسى في هذا الموطن تنبيها على شرف موسى صلى الله عليه وسلم، على ما وقع من نعمة الله عز وجل بتثبيته بعد أن وقع الخوف في قلبه أن ينطلي السحر على الناس. والمؤمن يخاف دائما يعني على خلق الله عز وجل أن يفتنه بالباطل، وأوجس في نفسه خيفة موسى. فكان الوحي من الله سبحانه وتعالى في هذا الموطن من أعظم ما ثبته الله عز وجل به. وأنت تلحظ في سور القرآن تنوعا في ذكر مشاهد القصة، ففي موطن ذكر الله عز وجل ما وقع في نفس موسى قبل أن يلقي، وهي وهذا قوله عز وجل وأوجس في نفسه خيفة موسى، وذكر معها وحي الله عز وجل في تثبيته قبل أن يلقي، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وفي هذا الموطن لم يذكر سبحانه وتعالى ما وقع من لقف الحية التي صارت إليها عصا موسى ما يأفكون، ذكرها هنا في موضع في سورة الأعراف. في سورة يونس ذكر الله سبحانه وتعالى ما قاله موسى بعد الوحي قبل أن يلقي، يعني في موطن ذكر تفصيل الوحي: لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. إذن أخبر أن هذا سوف يقع، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هنا قال أن ألقي عصاك، بعد هذه الكلمات التي أنزلها الله عز وجل عليه كان من موسى كلام قبل أن يلقي، ثقة في وعد الله بين في سورة يونس. قال: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إذن هذا لم يكن قد وقع بعد. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، يبين قواعد كلية، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بيان أن الحق إنما يحق بوحي الله بكلمات الله ولو كره المجرمون. ولم يذكر في هذا الموطن في سورة يونس ما جرى بالتفصيل بعد ذلك. فما آمن لموسى إلا ذرية من قوم تجاوز هذه المرحلة. في سورة الشعراء ذكر الله سبحانه وتعالى هذه القصة أيضا، وبين كلام السحرة وهم يلقون الذي لم يبين هنا، وإنما بين في سورة طه استعلاءهم وحالهم من الكبر: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. في سورة الشعراء: فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فهو في كل موطن يذكر لك، عندما تتأمل المواطن المختلفة تجد أن كل سورة ذكرت جزءا من الموقف ودواخل النفوس وأحوال الناس فيها بإعجاز باهر. فهنا بين سبحانه وتعالى لحظة الإلقاء وما وقع فيها: فإذا هي تلقف ما يأفكون. في لحظة كما ذكرنا مرة السابقة في الآيات السابقة كانوا 15,000 ساحر، كانوا 34,000 ساحر، 70,000 ساحر، يعني أعداد هائلة. أقل ما قيل فيها 15,000. مواجهة عجيبة بين موسى صلى الله عليه وسلم و 15,000 أو 34,000 أو 70,000. و70,000 عصا، 70,000 حب، أصبحوا 70,000، و70,000 حية عصي وحبال. منظر مرعب، ولكن في لحظة. شوف باختصار: فإذا، الفاء التي تفيد التعقيب، فإذا هي تلقف، هي أي الحية التي صارت إليها العصا، تلقف يعني تأكل، وهذا فيه أخذوها بسرعة في لحظات. ما يأفكون، ما يلقونهم من البطل، ما يلقون ويوهمون الناس أنه حق ثعابين وحياة وهو إفك. هذا دليل على أن الساحر لا يقدر على تغيير الأعيان، لا يقدر على قلب الأعيان، لأن الله سمى ما يفعلون إفكا وقال: سحروا أعين الناس واسترهبوهم. هذا بقى دي هنا في سورة الأعراف بيّنت أحوال أعين الناس وأحوال قلوبهم: عيون مسحورة وقلوب رهيب مرهوع وقع فيها رهبة خوف، قلوب خائفة من هذا المنظر الفظيع. وبيّن عظمة سحرنا، سحر عظيم شديد والعياذ بالله. ففي أحوال الناس بقى، تعال بقى تأمل بعد ذلك السكون الرهيب الذي حدث بالانتصار الهائل. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. في يعني طلحة سرعة في أوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك من غير ما يذكر هو ألقاها وذكرها إيه فألقاها فإذا في موطن آخر هنا فإذا هي تلقف ما يأفكون لأن هذا مقرر معلوم أنها صارت حية وأكلت كل ما يأفكون لأنها صارت حية حقيقية وليست إفكا. فنجد بقى تطويلا في هذا المشهد وذكر تفاصيله فوقع الحق ثبت الحق وبطل ما كانوا يعملون بطل الباطل بطل الإفك ذهب إفكهم ذهول هائل وجوه بقى القوم الفراعنة ما فيها فغلبوا هنالك هزموا هنالك في هذا الموطن وانقلبوا صاغرين ذل صغار هزيمة منكرة مشهد هائل. تأمل هذه اللحظات التي تسعد نفوس المؤمنين على الدوام أسباب الفرح لأن المؤمنين عبر العصور تذكر هذه الأيام لأن الله قال وذكرهم بأيام الله فهذا يوم من أيام الله فذا يعني نعمة من نعم الله عز وجل. تخيل فرعون إيه حاله هو يقف هارون وفرعون وهامان وقارون والجنود وهم ينظرون صغار فغلبوا هنالك هزيمة وانقلبوا صاغرين وتفاعلات هائلة بقى في أنفس الناس. ده الصغار في فرعون وجنده ووزرائه وأعوانه ومشهد الحق واقع كنت وقع الحق ثبت واستقر واختفت الحياة والوناسي واستحرم في أنفسهم تفاعلات عجيبة تؤدي إلى أن وألقي السحرة ساجدين. وتأمل ألقي بناء للمجهول ما قالش سجدوا في كل المواطن قال ايه فألقي يعني ربنا الذي فعل بهم ذلك مش رغما عنهم بل بإرادتهم بس كان هذا الأمر فيه إظهار قدرة الله على تقليب القلوب. الآية بينة ظاهرة تماما شوف تفاعلات الناس تجاهها فرعون وقومه مش عارفين يعملوا ايه والسحرة قرروا بسرعة الإيمان في لحظة حاسمة لحظة خطيرة ولا يمكن أن يعني يكون ذلك إلا بتوفيق من الله لأن الاختيار ده طب ما الجنود واقفينهم والكل شاف الآية وفرعون شاف الآية وقارون شاف الآية وهامان شاف الآية وقوم فرعون كلهم شافوا الآية إلا ذرية عدد قليل لكن السحرة قرروا قرار عجيب في لحظة واحدة وشوفوا تتابعهم على السجود وكلهم يعني البضعة آلاف دول كله بيه بيزول ألقي السحرة ساجدين اعترافا بهزيمة السحر وانتصار الحق وشكرا لنعمة الله أن هداهم تعظيما لله وإعلان للإيمان بالفعل مع القوم. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. اختفى من قلوبهم فجأة ما كانوا يطلبون أين لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين في فلوس جاية في تقرب نعم وإنكم لمن المقربين فين الكبر اللي كان في قلبهم قد أفلح اليوم من استعلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. الأعاجيب اللي كانت في قلوبهم دي ذلك حصل محلها الإيمان وجد الإيمان في قلوبهم نعمة من الله أحمد الله عز وجل عليه لأن دي من آيات الله في نصرة المؤمنين إن جنود فرعون دول سحرة فرعون دول وهم اللي هم اللي يؤمنوا هم اللي يتغير حالهم بهذه الطريقة ويقولون لفرعون مواعظ عجيبة وبليغة. القلوب اللي كانت مليئة بالكبر والإعجاب بالنفس وطلب الاستعلاء في الأرض كذب، إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. كل ده كذب، ولا سيدنا موسى قال لهم اخرجوا من أرضكم ولا حاجة، ولا حتى طلب هدم الدولة دي، يتأمنوا وأرسل معي بني إسرائيل، ما طلبش غير ذلك. وطريقتهم المثلى دي ما طلبش أن هو يعني يتعس حياتهم الدنيوية ولا يذهب بمالهم. الأكاذيب اللي كانت موجودة في قلوبهم دي إذا بها تتحول إلى شيء آخر، إلى لا ضير، عندما يتهددهم فرعون إنا إلى ربنا منقلبون، إيمان بالله واليوم الآخر، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، وما تنقم منا إلا أن أمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. تلاقي في كل موطن لهم كلمات إيمانية رائعة. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. قال عز وجل في سورة طه، قال لو قطعنا أيديكم وأرجلكم وخلافا لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأوقع. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. أصبح في إيثار لله، إيثار لحب الله، وأنهم يريدون الله عز وجل. تغيرت عجيبة في لحظة، تقضي ما أنت قاض، استهانة بفرعون وعمله، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. دي حاجات حصلت في نفسهم، أمنوا عشان ربنا يغفر لهم، طلبوا المغفرة من الله، وما أكرهتنا عليه من السحر. كان بيكره الناس على السحر، والعياذ بالله، والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. من أين علموا هذا الكلام؟ ده كان كل ده كان مختفي، بالتأكيد موسى دعاهم إليه وبين لهم هذه العقيدة، وبقالوا سنين طويلة تنتشر دعوته ويعرفون ما يدعو إليه موسى صلى الله عليه وسلم، لكن كان ده مش ظاهر في قلوبهم ولا واعيين له، وعمين يتكلموا في الفلوس، وعمين يتكلموا في المناصب القربة من فرعون، عمين يتكلموا في الأمراض اللي هم فيها. اللي كان الإيمان أذهبت شمسه ظلمات هذه الأمراض، إلى أن قال سبحانه وتعالى إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. هم الحياة اللي أنت بتهددنا بإزالتها دي أخطر منها ما يكون من عذاب في جهنم، لا حياة ولا موت، لا يموت فيها ولا يحيا. ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الأولى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. التزكية دي حصلت إمتى؟ في لحظات الإيمان التي وقعت، وأن هم ده جزاء على تزكي النفوس، زكاة النفوس بالتوحيد وزكتها بالإخلاص وحب الله وزوال الأمراض التي كانت موجودة. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، إزالة لأي لبس، إزالة لأن يعني فرعون من عاداته أنه يفتري الأكاذيب، ممكن يقول أنا رب العالمين الذي أمنتم به، فقالوا رب موسى وهارون، لأن موسى وهارون يعلنان البراءة من ربوبية فرعون، وتشريف عظيم لموسى وهارون، ربي بعد أن يذكر رب العالمين رب موسى وهارون، ورب هارون وموسى بعد قلت الله ثم هي موطن كانوا ما قالوا نهين فيهم، بعضهم قال ذلك وبعضهم قال ذلك، بعضهم ذكر موسى أولا لمنزلته وشرفه، وبعضهم ذكر هارون ربما لسنه ولبلاغته وهو أفصح لسانا، فربما كان بيانه مؤثرا فيهم قبل ذلك أكثر، الله عز وجل أعلم. فرعون يعني لا تزيده آيات الله إلا خسرانا وكفرا وطغيانا، لأن شهد الآية لم يكن جوابه إلا أن قال آمنتم به قبل أن آذن لكم، في موطن قال آمنتم له وفي موطن قال آمنتم به، أمنتم به متضمن معنى التصديق، وأمنتم له متضمن معنى الإنقياد، صدقتم به أو إنقدتم له، والاثنين حقائق في الإيمان. الإيمان لا يحصل إلا بتصديق وإنقياد. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، هذه الطريقة الفرعونية، إن أي حاجة بالإذن حتى الإيمان، هو دي يعني ادعاء للربوبية والألوهية، أنه لابد أن يأذن أولا في الإيمان، إن هو ما عندهش مشكلة بس استأذنه الأول، كأن يعني هو عنده مشكلة طبعا كلها، ده هو المشكلة الأساسية، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، مش إن هو عشان بإذن ولا مش بإذن، هو في الحقيقة كده، بس هو يريد أن يظهر أن يعني كبره وعلوه من أنه لابد أن يكون الإيمان بإذن. طاعة الله لا تحتاج إلى إذن أحد، ولا والدين ولا حاكم ولا رئيس ولا ملك ولا جبار ولا أحد، لا أطلب الإذن في طاعة الله عز وجل إلا فرعوني المذهب، إلا من يسير على طريقة فرعون. أمر الله، أذن الله، لا يحتاج الأمر إلى إذن أحد. إذا كان الكلام في أمر يعني يجتمع فيه الناس، فهنا يحتاج الأمر إلى إذن، كالقتال مثلا، فلا بد أن يأذن الإمام والأمير وقائد الجيش ونحو ذلك حتى ينظم العمل، وليس لأجل أنه مطلوب لذاته. الذي يطلب الإذن في طاعة الله عز وجل أن يستأذن قبلها من أجل الإذن فقط، لا من أجل إتمام العبادة على أحسن الوجوه وإتمام الطاعة على أفضل القربات، من طلب الإذن لمجرد الإذن لا لذلك، يكون فرعونيا على طريقة فرعون، لأن الله أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله بإذنه، فكل ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا لا يحتاج إلى إذن، إلا إذنا يحسن الطاعة. وده أصل بقى قضية طاعة ولي الأمر والأب والأم والزوج في هذه العبادات. عشان كده صوم المرأة وزوجها شاهد لابد أن يكون بإذن، مش عشان مزاجه وخلاص، لأن في حق أصلا للمخلوق للعبد، عبادة في حق المرأة لابد أن يستأذن حتى لا يضيع حقه، وحق العباد مبني على المشاحة، وحق الرب عز وجل مبني على المسامحة، ما لم يكن واجبا لم يأذن فيه الله. ولذلك ما تصومش فريضة تصومش أذني نافلة إلا بإذني، أما إذا كان فريضة فلابد أن تصومها، لأن الله أوجب ذلك، ما لا يستأذن في الفريضة. لكن ده كله ليه؟ لتحسين العبادة، عشان تتم عبادة العبادة على أحسن الوجوه. إن الناس مثلا في الصلاة لا تركع إلا إذا ركع الإمام، لا تسجد إلا إذا سجد، لأن الرسول أمر بالعبادة. وهذا أصل في قضية طاعة ولاة الأمور، أن من كل أو كل من أوجب الله عز وجل طاعته أنه ليس مجرد الإذن، بل لكي تتم عبادة الله على أحسن وجه. ولهذا يجب أن يكون الأمر من له الأمر والنهي مبنيا على ذلك، لا يتحكم في الناس لأجل أنه يريد أن يظهر التحكم فيهم، أو أن يستلذ بأنه يأمر بأوامر، يقول طب روح خذ مشي من هنا لغاية هناك وتعال. إذا لم يكن هناك مصلحة شرعية مثلا، ليس يحل له ذلك، لازم يكون في سبب يترتب عليه مصلحة معينة من كونه يذهب ويجي. ولذلك كان وجوب الطاعة مرتبطا بأن يكون ذلك الرجل عالما عدلا يأمر بهذا، وهو يفقه أنه لا يحل له ذلك إلا لتحقيق العبودية لله، ولم يجعل له الأمر لمجرد هواه أو التلذذ بإذلال الناس والتحكم فيه. ثم يبين الله عز وجل ما كان عليه فرعون من الكذب واختراع الإفك والباطل واختلاق الأقوال، فيقول إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. ما عندوش تهمة إلا إيه؟ الإخراج. كل حاجة. المصريين بيحبوا بلادهم جدا، فالمصيبة عندهم ان هم يخرجوا بره ليه بره البلد، فهم يعني كل حاجة. إن هذان ساحران يريداني أن يخرجاكم من أرضكم، ده السحر يقولوا حاجة استقرت كده، إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. ده كلام فرعون والسحرة. قال الملأ من والملأ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. كله بيقول يريد الإخراج من عليه من الأرض، مع ان دي ولا مره حصلت. ده بيطلب ارسال بني اسرائيل اللي هم مش اهل الارض اصلا، لو كانوا وافدين من بلاد بيت المقدس. فعجب اختراع الاقوال والاكاذيب الباطله. ملك كذاب في الابغض الناس عند الله عز وجل، ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. ملك كذاب وعائل مستكبر وشيخ زن، وشيخ زن وملك كذاب وعائل مستكبر. هذا الملك الكذاب إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. الموطن الآخر قال إنه لكبيركم، وده بيوضح بقى ما أجمل في هذا المكر، إن المكر ده عبارة عن موسى هو الذي اتفق معهم. ولا عجيب أنه هو الذي جمع السحرة لميقات يوم معلوم، وأرسل في المدائن حاشرين أتوه بكل سحار وبكل ساحر عديد. فلم يقع أبدا أن كانت هناك إيه فرصة لهذا المكر المزعوم. فسوف تعلمون تهديد ووعيد، آية من آيات الله في تقليب القلوب، كيف كان تقليب قلوب السحرة إلى الإيمان، وكيف كان تقليب قلوب فرعون وملئه إلى العناد والكفر. لو قطعنا إيديكم وأرجلكم من خلاف، يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، تمثيلا وتشويها للصورة، ويقطعها ثم لأصلبنكم أجمعين. وبين في موطن آخر أن ذلك على جذوع في جذوع النخل. سبحان الله، وجد فرعون من يفعل ذلك. وإذا تخيل منظر هائل بقى، جذوع النخل كم؟ 15,000، 70,000، وكله تم تقطيع أيدي وأرجل، تعود تنزف ويعلقوهم على جذوع النخل حتى يموتوا في يوم واحد. محاكمة فورية وحكم فوري، ولا يوجد من يبحث عن الحقوق والإثبات والبينات والدلائل، لا بحث. أمر فرعون، نعوذ بالله فرعون وطريقته و يعني سنته الفظيعة، إمام يدعو إلى النار. يدعو إلى النار بماذا؟ بعدما مات وهلك بطريقته، الطريقة الفرعونية الجائرة. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. ما أعظم ما يهون على الإنسان مصائب الدنيا هو فكر الآخرة. كلنا سنرجع إلى الله، إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا الفضيحة دي لابد أن تكون كذلك، أعني أنه لا جريمة حقيقية لدى أهل الإيمان، لم يفعلوا شيئا، ليس لأهل الكفر عليهم جريمة ولا فعل ينقمونه إلا الإيمان. يجب أن نحافظ على ذلك، أن لا يكون لنا فعل يأخذونه علينا إلا الإيمان، كما قال مؤمن أصحاب الأخدود، وما قال عز وجل عنهم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لم ينقموا أن قتلوا نفوسا، لم ينقموا أن أفسدوا أموالا، لم ينقموا أن يعني ظلموا وأفسدوا في الأرض. وكذلك السحرة، ما نقمة فرعون عليهم؟ ما الجريمة التي ارتكبت بعد أن كان يعدهم أنواع الأموال والقربات؟ لم يكن هناك أي جريمة إلا الإيمان، وهذا بذاته دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن لا يكون لنا جريمة إلا أننا آمنا. طبعا ما ليس جريمة كما يفسرون المقطع، لكننا آمنا، لم آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. يعني كان كذلك كان فائزا في الدنيا والآخرة. ربنا أفرغ علينا صبرا، دعوا الله أن يصبرهم، يصب عليهم، يفرغ عليهم، لأن المحنة شديدة والقرار صعب والعقوبة فظيعة، وهم يرون إخوانهم يفعلوا بهم ذلك واحدا واحدا، ومع ذلك يصبرون. بماذا؟ ربنا أفرغ علينا صبرا، دليل على أنهم يؤمنون بالقدر، الإيمان بالله واليوم الآخر وبآيات الله وبرسل الله وبالقضاء والقدر، لأن أفعال العباد هي أفعالهم ولكنها من فعل الله بهم. أفرغ علينا صبرا، وفقنا لفعلنا، أفرغ علينا من عندك صبرا نفعله نحن. وهذا دليل على خلق أفعال العباد وعلى قدرة الله عز وجل على تقليب القلوب. تبص تلاقي السحرة أمنه بجميع أركان الإيمان، الإيمان بالله وبرسله وبآياته، ورسل دي متضمنة الإيمان بإيه؟ بالملائكة، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر، الله وملائكته وكتبه ورسله، كتب آياته ورسله، واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فسبحان الله، الإيمان هبة من الله، تشكر الله عز وجل على نعمته على يعني هؤلاء السحرة مرة واحدة، لم يصنعوا خيرا قط قبل ذلك، طول عمرهم على السحر والفساد. طول انطبقوا عليهم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة. وتوفنا مسلمين، يعني ثبتنا على الإسلام حتى نموت. هذا برضو خلق أفعال العباد، دليل أن سيدنا موسى جاء بليه الإسلام، هم يتمنوا أن يموتوا على إيه؟ على دين موسى الذي هو الإسلام. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عما توعد به فرعون لعنه الله السحرة أما آمنوا بموسى عليه السلام، وما أظهره للناس من كيده ومكره في قوله: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، أي إن غلبه لكم في يومكم هذا إنما كان عن تشاور منكم ورضا منكم لذلك، كقوله في الآية الأخرى: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. الحاجة العجيبة أن أي مكر في المدينة لإخراج أهلها وعلى رأسهم يعني ملوكهم وعلى رأسهم الملوك والكبراء، المفروض يبدأ بمين؟ بقادة الانقلاب، بقادة الإيه؟ المؤامرة، بقادة المكر. ومين هو؟ موسى. يخاف من سيدنا موسى، فرعون يخاف من سيدنا موسى، يبعد عنه كل شوية، كل ما يحصل حاجة كان بديه إن يبدأ بمين؟ بموسى. ساب وقتل السحر، وبعدين قومه قالوا له: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وذرك آلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم. الله، طب ما هو بيقول لك أتذر موسى، يعني أنت يعني إيه يعني تقتل الأبناء ليه؟ ما تقتله هو، ما تعمله هو، مش أنت تقول ذروني أقتل موسى؟ يعني شيء في حفظ الله. ربنا سبحانه وتعالى يرينا آياته في أنه يحفظ أولياءه، وتلاقي عمالة دي الاستهام من كل جنب حوالين موسى وهو ايه؟ محفوظ، مش قادر عليه. سبحانه استعاذ بالله، اللهم انا نعوذ بك يا ربنا ورب كل شيء من كل ذي شر، انت اخذ بنصيحتي. يقول: وهو يعلم وكل من له لب ان هذا الذي قاله الابطل المطل، فإن موسى عليه السلام بمجرد ما جاء من مدين دعا فرعون إلى الله وأظهر المعجزات الباهرة والحجج القاطعة على صدق ما جاء به، فعند ذلك أرسل فرعون في مدائن ملكه ومعاملة سلطنته، فجمع سحرة متفرقين من سائر الأقاليم ببلاد مصر ممن اختار هو من قومه وأحضرهم عنده ووعدهم بالعطاء الجزيل، وقد كانوا من أحرص الناس على ذلك وعلى الظهور في مقامهم ذلك. والتقدم عند فرعون وموسى عليه السلام لا يعرف أحدا منهم، فلا رآه ولا اجتمع به، وفرعون يعلم ذلك. إنما قال ذلك تسترا وتدليسا على رعاع دولته وجهلتهم، أعوذ بالله. فيقبلون، استخف قومه وخطأهم، أعوذ بالله. كما قال تعالى فاستخف قومه وخطأهم، فإن قوم صدقوه في قوله أنا ربكم الأعلى من أجهل خلق الله وأضلهم، وما علمت لكم من إله غيري. يقبلون ويقولوا ابنوا عشان نطلع نشوف، يبنوا له ويشتغلوا. لا حاجة عجيبة أول، وانت مهما تبني تطلع فين يعني؟ تطلع حتى 150 متر 1000 متر، ده حاجة لا يعني. وما حسنك مثلا ما تشتغل وابن صرح ودخل وراه فعلا والله، ساعة ما حصل انفلاق البحر دخل وراه، نعوذ بالله. قال السدي في تفسيره بإسناده المشهور عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من الصحابة في قوله تعالى إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، قال التقى موسى عليه السلام وأمير السحرة فقال له موسى أرأيتك إن غلبتك أتؤمن بي وتشهد أن ما جئت به حق؟ قال الساحر لآتين غدا بسحر لا يغلبه سحر، والله لئن غلبتني لأؤمنن بك ولأشهدن أنك حق. وفرعون ينظر إليهما قالوا فلهذا قال ما قال. والظهر أنه قال ما قال كذبا محضا، وإنما كان وجمع السحرة لميقات يوم معلوم، فما كانش فيه حوار قبل اللحظة دي إلا الكلام الذي ذكره الله، فربنا ما ذكرش اللي أنت بتقوله عليه ده. الله أعلم إن ثبت عن الصحابة فعلى العين والرأس. وقولوا لتخرجوا منها أهلها أي تجتمعوا أنتم وهو وتكون لكم دولة وصوبة، وتخرجوا منها الأكابر والرؤساء وتكون الدولة والتصرف لكم، فسوف تعلمون أي ما أصنع بكم. ثم فسر هذا الوعيد بقوله لو قطع عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، يعني يقطع يد الرجل اليمنى ورجله اليسرى أو بالعكس، ولا أصلبنكم أجمعين. قال في الآية الأخرى في جذوع النخل أي على الجذور. قال ابن عباس وكان أول من صلب وأول من قطع الأيدي والأرجل من خلاف فرعون. وقول السحرة إنا إلى ربنا منقلبون أي قد تحققنا أن إليه راجعون، وعذابه أشد من عذابك، ونكاله على ما تدعون إليه وما أكرهتنا عليه من السحر أعظم من نكالك، فلنصبرن اليوم على عذابك لنخلص من عذاب الله. ولهذا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، أي عمنا بالصبر على دينك والثبات عليه، وتوفنا مسلمين أي متابعين لنبيك موسى صلى الله عليه وسلم. وقالوا لفرعون فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم درجات أولى. فكانوا في أول النهار سحرة فصاروا في آخره شهداء برارة. قال ابن عباس وعبيد بن عمير وقتادة وابن جريج كانوا في أول النهار سحرة وفي آخره شهداء. خذ رجع المجاهد يعني قد وقع ذلك، وقتل كل هؤلاء شهداء. والله عز وجل القادر على قلب العصا حية تقتل فرعون وتأكله، قدر أن يحدث ذلك وأن يقتل أهل الإيمان 70,000 في صبيحة واحدة في يوم واحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يستخرج سبحانه وتعالى من أنواع العبودية وأنواع الخير والإيمان في قلوب أهل الإيمان عبر الزمان من الحكم والحقائق الإيمانية ما لا يحيط به إلا هو. يعني مقتل السحرة بهذه الطريقة، استشهادهم وهم الآن سعداء عند الله، يحيون عند الله سبحانه وتعالى، وانتهت الحياة وجاء دور آخرين يفعل الله ما يشاء، لكن جعل سبحانه وتعالى قصتهم وحياتهم آيات من آيات الله سبحانه وتعالى في الإيمان بالله وفي القضاء والقدر وفي خاتمة السعادة لمن سبقت منه أعمال الشقاوة، لكن يختم الله له بالسعادة سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. خلق الحديث واستغفر الله.